صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وصلنا إلى ما يتعلق أو إلى كتاب وأبواب الفضائل، وقد ابتدأ بكتاب الفضائل، ابتدأ من كتاب الفضائل الإمام الأجري بفضائل النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرت أن مذاكرتنا بإذن الله لكتاب الفضائل ستختلف عن طريقة المذاكرة فيما كان قبل ذلك. نأخذ بعض المسائل من كتاب الفضائل ونتكلم حول هذه المسائل بحسب ما تدعو الحاجة بإذنه تعالى. أول ذلك نوض فقال رحمه الله تعالى: باب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رتب أبوابا على فضائل النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر ما تعلق بنعت النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه العظيم مما تقر به أعين المؤمنين، فابتدأ بذكر ثناء الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن. ومن ذلك ما بين الله عز وجل في وصفه عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. وما بين الله تبارك وتعالى عن نبيه عليه الصلاة والسلام: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فذكر ما يتعلق بوصفه عليه الصلاة والسلام بأن الله أرسله إلى أمة أمية ليزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وأنه يتلو آيات الله يخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، إلى آخر ما يتعلق من أوصافه الكريمة وشمائله الجليلة عليه الصلاة والسلام. وهذا الباب ما يتعلق بأوصاف النبي عليه الصلاة والسلام له تعلق عظيم في دلائل النبوة، فإنه صلى الله عليه وسلم اتصف بصفات مهد الله له تلك الصفات للتدليل على صدقه، ولذلك كان يسمى بالصادق الأمين. وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. ولذلك حين قال لهم: أرأيتم لو أنني أخبرتكم أن خلف هذا الجبل كذا وكذا وكذا أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. فهذا تمهيد من الله جل وعلا لخلقه صلى الله عليه وسلم مما يدل على صدقه. ولذلك في حديث البخاري حين هاجر المسلمون إلى الحبشة وذهب على إثرهم أبو سفيان رضي الله عنه حين كان كافرا، فكان ذاك الحاكم فطنا، ملك الحبشة كان فطنا كما روى الحديث البخاري في الصحيح في مواضع، فأجلس أبا سفيان بين أيديهم وأجلس وفده الذين كانوا مع أبي سفيان خلفه. قال: إني سائل هذا الرجل مسائل، فإن كذب فأعلموني، وهنا قال أبو سفيان رضي الله عنه: فوالله لولا أن يؤثر علي كذبا لكذبت. فاضطر أن يصدق النجاشي حتى لا يؤثر عنه كذبا. فسأله هرقل من النجاشي، هرقل، ودعا بالترجمان. فقال هرقل، قال: هل كان أو هل كنتم تتهمونه قبل أن يقول ما قال؟ يعني قبل أن يدعو إلى هذه الدعوة كنتم تتهمونه؟ قال: لا. فقال هرقل في آخر الكلام: سألتك فقلت هل تتهمونه قبل أن يقول تلك المقالة؟ فقلت: لا. قال هرقل: فقد علمت أنه ما كان ليترك الكذب في حديث الناس ثم يكذب على الله. إلى آخر القصة. فكل هذا أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وثناء الناس عليه، وأنه الصادق الأمين، وأن الله جل وعلا أكرمه بخصال الخير قبل النبوة وبعد النبوة، كل ذلك من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. كذلك من دلائل صدقه ما وصف الله دعوته ودينه لنبيه صلى الله عليه وسلم بالظهور والتمكين: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فكان كما أخبر الله جل وعلا. ومن ذلك قوله تعالى كما ذكر الإمام الآجري في بعض أبوابه، قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. وهذا من أعظم دلائل نبوته، فإن الله جل وعلا قد ذكر أمرين: الأول رفع ذكره، والثاني إخماد ذكر مخالفيه. وقد جمع الله الأمرين في سورة، فقال سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فبين أن شانئه مقطوع الذكر، وأن الله سيرفع ذكره عليه الصلاة والسلام، فكان وفق ما أخبر. فكل هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. وسمى الله عز وجل نبيه رحمة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو رحمة لأهل الإيمان، جعله الله عز وجل رحمة لأهل الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. ثم ذكر باب متى وجبت نبوته صلى الله عليه وسلم، وذكر الإمام الآجري رحمه الله الحديث الصحيح: متى كنت نبيا، وفي رواية: متى وجبت لك النبوة، كما عندكم في الكتاب صفحة 218. قال: بين الروح والجسد، وفي رواية: بين خلق آدم ونفخ الروح فيه. أي أن الله قدره نبيا في ذاك الزمان. وفي هذا ما يبين شرف نبوته عليه الصلاة والسلام، وما بين الله عز وجل من معرفة الأنبياء به من قبل أن يبعث. ولذلك في حادثة الإسراء لما أسري به إلى بيت المقدس، جمع الله له النبيين جميعا فصلى بهم إماما، ف فرفع الله قدره فذكروه من قبل وذكروه من بعد، وبين الله جل وعلا أنه جعل ذكره في كتب الأقدمين في التوراة والإنجيل، الأقدمين من أهل الكتاب، وسماه باسمه في كتبهم ونعته بنعته أيضا في كتبهم كما جاء في الآثار. ثم تكلم الإمام الآجري رحمه الله عن مولده صلى الله عليه وسلم ورضاعه ومنشأه إلى الوقت الذي جاءه الوحي. فهو صلى الله عليه وسلم ولد في قريش كما هو معلوم، ونشأ يتيما عليه الصلاة والسلام. وفي هذا من الحكمة الباهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما، أي لم يكن له أب ليقهر لأبيه في شيء فقد منه، ولم يكن له أب يقوم بدعوته وينصر دعوته، وإنما نشأ يتيما ورعى الغنم. وبين أن جميع الأنبياء ما من نبي بعثه الله إلا ورعى الغنم، وفي هذا تهيئة ربنا عز وجل لنبيه ليتحمل أعباء الدعوة، فإن الذي يرعى الغنم يتعلم الرفق ويتعلم الصبر إلى غير ذلك من الصفات. ونشأ صلى الله عليه وسلم في مكة، ثم أرضعته حليمة كما هو معلوم، وظهر عليه الصلاة والسلام دلائل النبوة، وابتدأت به مبشرات النبوة في حادثة شق صدره. فقد ثبت في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أتي في صغره فشق صدره ورأى طائرين أقبلا إليه فأضجعاه وشقا صدره، وهذا الشق غير الشق الذي حصل بعد ذلك في حديث مسلم من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم فرج سقف بيته فنزل ملكان وشقا صدره، وهذه حادثة شق الصدر هي حادثة أخرى، حتى يقول أنس كنت أرى أثر المخيط من في نحره فشقا من نحره إلى شعرته عليه الصلاة والسلام واستخرجا قلبه إلى آخر ما جاء في صحيح مسلم. ونشأ عليه الصلاة والسلام وتوفي أبواه، ومات أبوه ونشأ يتيما، ثم ماتت أمه بعد ذلك، وإلى أن بلغ الأربعين فنبئ حين بلغ الأربعين عليه الصلاة والسلام، وبقي في مكة 10 سنين، ثم بعد ذلك انتقل إلى المدينة وبقي 13 سنة حتى توفي وقد بلغ 63 عاما عليه الصلاة والسلام. أي جلس في مكة، أحسنت، 13 سنة، ومكث في المدينة 10 سنين، وهذا هو مجموع عمره منذ البعثة. ولذلك لما كان في حادثة الإسراء ثم عرج به إلى السماء فمر بنبي الله موسى، فلما جاوز نبي الله موسى كما في صحيح البخاري، لما جاوز نبي الله موسى بكى، فقيل لموسى ما يبكيك؟ قال أبكي أن غلاما بعث بعدي له من أمته من يتبعه أكثر من أمتي. وهذا عند البخاري كما جاء في قصة الإسراء. ومما يذكر أهل السنة في نشأة النبي عليه الصلاة والسلام ومن معتقد أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرجت من نكاح لا من سفاح، لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. كان كما تقول أمنا عائشة كان الزواج والنكاح على أربعة أنحاء في الجاهلية. كان على النحو الأول ما يتعلق بالزنا وكذا وكذا، قال: وكان على نحو ما عليه أهل الإسلام، يأتي الرجل إلى الرجل فيخطب ابنته أو وليته. وقد بوب الإمام البخاري على حديث أم عائشة كان النكاح على في الجاهلية على أربعة أنحاء، بوب عليه البخاري قال: باب لا نكاح إلا بولي. فكان معروفا عند الجاهلية النكاح الشرعي، أن يأتي الرجل يخطب البنت من أبيها أو من وليها، وهذا كان معروفا عند العرب، هو بعض أنواع الأنكحة التي كانت موجودة. فأكرم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه لم يصبه من سفاح الجاهلية شيء، وإنما هو خيار من خيار، ولم يصبه عليه الصلاة والسلام من نكاح الجاهلية شيء إكراما وتعظيما لشأنه عليه الصلاة والسلام. وهذا مما يعنى به أهل السنة فيما يتعلق بنشأته عليه الصلاة والسلام. ثم تكلم عن مبعثه عليه الصلاة والسلام وكيفية نزول الوحي عليه. فأول مبعثه حين كان يذهب يتعبد يتحنث الليالي ذوات العدد، كما في صحيح البخاري من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، حتى فجأه الوحي، وتقول: فجأه الحق، فجاء جبريل ورآه النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن قد رآه على هيئته إلا مرتين، المرة الأولى هذه، والمرة الأخرى حين رآه منهبطا من السماء. لم يرى جبريل على هيئته إلا في هذين الموضعين، فغطه وقال: اقرأ إلى آخر الحديث المعلوم. فذهب ترجف بوادره حتى قال: زملوني زملوني. ثم قالت له خديجة: والله لا يحزنك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتعين وتنصر المظلوم وتعين على نوائب الحق. فاستدلت بما أكرمه الله من صفات الخير على أن عاقبته حميدة، وما كان الله ليخزيه بهذه الصفات الطيبة. ثم ذهب معها إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، كما روى الحديث مطولا الإمام البخاري في الصحيح. ثم بعد ذلك تتابع الوحي عليه صلى الله عليه وسلم، فكان من أول ما نزل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم بعد ذلك تتابع الوحي ونزل قوله تعالى: قم فأنذر وربك فكبر، وقوله: وأنذر عشيرتك الأقربين، إلى ما هو معلوم في السيرة والأحاديث الصحيحة الظاهرة الجلية التي يعرفها كافة الناس في هذا الباب. وهنا كان صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي كان يجد له ثقلا وشدة، كما قال تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فكان من شدة الوحي أنه كان ينزل عليه الوحي كما في صحيح البخاري في الليلة الشديدة البرد حتى إنه ليفصم عنه وإن جبينه يتفصد عرقا من شدة الوحي أنه يشتد عليه حتى يشتد به العرق في الليلة شديدة البرد. وكان الوحي يأتيه على أنحاء كما بيّن صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري. قلت يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فبين أنه يأتيه على أنحاء، طارة يأتيه الوحي على صورة رجل يكلمه فيعي ما يقول له، وتارة يأتيه على صورة أو على صوت جرس شديد فيفصم عني وقد وعيت ما قال. وكان صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به كما تقول أمنا عائشة في صحيح البخاري، كان أول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان يرى الرؤيا كفلق الصبح. فابتدأ الوحي بالتمهيد بالرؤيا الصالحة، ثم بعد ذلك جاء الوحي عن طريق نبي الله جبريل عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر ما يتعلق بصفة النبي صلى الله عليه وسلم ونعته في الكتب السالفة من قبله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وذكره صلى الله عليه وسلم في الكتب التي سلفت جاء على وجهين. الوجه الأول ذكر صفاته، يا أيها النبي كما جاء في صحيح البخاري إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت رسولي وعبدي، سميتك المتوكل إلى آخر ما ذكر. فذكره في الكتب التي سلفت على وجهين. الوجه الأول ذكره بصفاته، وكما قال تعالى الذين يتبعون النبي الأمي، الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويرفع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فكان ذكره على ضربين. الضرب الأول ذكر صفاته، الأمر الثاني ذكره باسمه، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا عند العرب أنه يسمى بالاسمين، فربما سموه بمحمد وربما سموه بأحمد. وقد ثبت في الصحيحين أو عند البخاري إن لي أسماء منها، قال أحمد من أسمائه عليه الصلاة والسلام. وقد روى الحاكم وغيره وكأنه في مسند الإمام أحمد، جاءت قريش تشكو النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه فقالوا إن أحمد قد سفه آلهتنا وكذا سفه عقولنا وعاب آلهتنا، هكذا اللفظ إن أحمد أحمد. فكان العرب ربما يسمونه محمدا وربما يسمونه أحمد. والقرآن جاء بالاسمين، إلا أن القرآن جاء باسم محمد أكثر، لأن الأغلب على تسميته صلى الله عليه وسلم بين الناس في ذاك الزمان بمحمد، وربما نادوه بأحمد، فجاء القرآن بكلا الاسمين وجاء بذكر محمد أكثر، لأن هذا هو الذي كان يغلب عليه في التسمية. وهؤلاء كانوا يعرفون صفاته عليه الصلاة والسلام، وكانوا يعرفون نبوته، ولذلك جاء عبد الله بن سلام وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مذكور وأنهم يعرفون صفاته، ثم اختبر عبد الله بن سلام قال إني سائلك مسائل لا يعرفها إلا نبي. فلما آمن عبد الله بن سلام وكان من علمائهم الكبار، قال كما في صحيح البخاري: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، وإنهم متى علموا إسلامي فإنهم ينكروني ويكذبوني. فاختبأ عبد الله بن سلام، وجاء اليهود فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: هو خيرنا وعالمنا وكذا وكذا. قال: أرأيتم إن أسلم؟ فقالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عليهم عبد الله بن سلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا، وتناولوه بالقول. فقال عبد الله بن سلام: يا رسول الله، ألم أخبرك بأنهم سيصنعون ذلك؟ رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قرر بعد ذلك معتقد أهل السنة الذي لا نزاع فيه، أن النبيين ختموا بمحمد عليه الصلاة والسلام، وأن دعوى النبوة بعده كفر وضلال، كما قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وهذا صريح القرآن وأجمع عليه أهل الإسلام، لا نبوة بعده عليه الصلاة والسلام. وإذا نزل نبي الله عيسى كما جاء في الصحيحين في آخر الزمان، فإنما ينزل بتقرير شرع محمد صلى الله عليه وسلم حاكما بشرعه عليه الصلاة والسلام. لذلك أجمع أهل الإسلام على أن دعوى النبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام كفر وضلال. ومن دلائل صدقه ومن دلائل نبوته خبره بأنه لا نبوة بعده، فكان الأمر كما قال. فمنذ أن بعث الله نبيه عليه الصلاة والسلام إلى أن توفي لم يثبت من ادعى نبوة ببرهان، بل كل من ادعى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم أو في زمنه كمسيلمة إلى القرن الذي نعيش فيه وقبل هذا القرن، ذاك القادياني ميرزا أحمد غلام القادياني الذي هو من العجم من بلاد الهند، وتنسب إليه فرقة القاديانية، وهم يدعون أنه كان نبيا مرسلا من الله، يعني ميرزا أحمد غلام القادياني. وقد أجمع أئمة أهل العلم على كفر القاديانية، إذ من أصول ديانتهم نبوة ميرزا أحمد غلام القادياني. فما ادعى النبوة أحد إلا أهلكه الله وجعله الله خاسئا، مما يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صدق خبر الله عز وجل بأن نبينا عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء، فلا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، وختم به النبيون. ومن عجيب تحريف القاديانية حين يتكلمون عن قوله تعالى وخاتم النبيين، ماذا يقولون؟ يقولون خاتم النبيين أي زينتهم، زينة النبيين. يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: وهذا يدلك على ضلال هؤلاء المحرفين لمعاني كلام الله عز وجل، فإن الله يقول وخاتم النبيين وقد أجمع السلف ومن بعدهم على أن هذه الآية أصل في ختم النبوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإنه لا نبي بعدي. قال وهذا يدلك على عظم الأصل الذي ننادي به من زمن طويل، ألا وهو الدعوة إلى الكتاب والسنة بفهم السلف. فانظر إلى هؤلاء كيف استدلوا بآية من كتاب الله وحملوها معنى الكفر، وقالوا إن معنى قوله تعالى وخاتم النبيين أي زينتهم وأفضلهم. قال وهذا يدل على فساد اعتقاد هؤلاء حين يحرفون معاني كلام الله عز وجل ويردون الأحاديث المتواترة الصحيحة التي فيها التصريح بأنه لا نبوة بعده. وهذا يقول الألباني وهذا من خطر تسليط التحريف الفاسد على كلام الله وعلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تكلم الشيخ عن أتباع النبي عليه الصلاة والسلام وأنه أكثر الأنبياء تبعا، وهذا الذي جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله إلا وأوتي على ما مثله آمن البشر. قال وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، رواه البخاري. وهذا يدل على أن معجزته الباقية وهي القرآن إن بنى عليها أكثر من آمن به عليه الصلاة والسلام، وكما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إذ عرض لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، قال فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل هذه أمتك وفيهم 70,000 يدخلون الجنة، وذكر الحديث أخرجه في الصحيحين. وهذا يدل على أن أتباعه صلى الله عليه وسلم هم أكثر أتباع الأنبياء، أكثر من أتباع الأنبياء، فما من نبي اتبع وكثر أتباعه كنبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا يلتقي مع خبر الله جل وعلا الصادق في خبره هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فكان كما أخبر ربنا وكما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم وصل إلى باب صفحة 233 فقال رحمه الله تعالى: ولا صفحة كم عندي هنا؟ 233. فقال رحمه الله تعالى: باب ذكر ما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري به إليه. وهذا باب مهم وفيه مسائل من أبواب الاعتقاد والرد على أهل البدع، وهو ما يتعلق بمسألة الإسراء. نقف هنا إن شاء الله. بارك الله، الله يرضى عليكم ويجزيكم عني خير. نعم، غدا إن شاء الله كما نبهت عند درس شيخنا وأخونا فضيلة الشيخ طارق السبيعي بإذن الله، نعم، يكون عندنا فقط درس التفسير بين المغرب والعشاء. نعم، الله يبارك فيكم ويحفظكم جميعا.